من القضاة اللي هم على كلهم يحكمون جور. أما اللي كي حكموا يعني بالعادل وبما أنزل الله، هذا في يعني واحد الخطة يعني شريفة ينبغي الإنسان أن يتنافس عليها، لأنها على كل حال واحد المنصب يعني عظيم. الإعلام أن المؤلفين بالغوا في التحذير من ولاية القضاء حتى تقرر في ذهن كثير من الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاء أو من ولي القضاء فقد سهل عليه الأمر الديني. فقال بعضهم الإنسان الذي كل خط وخطة والقضاء قد سهل عليه أمر دينه، بمعنى على كل حال شنو المقصود؟ يعني ربما الإنسان على كل حال يزهق ويوقع على كل حال في الأمور اللي هي يقضيها. قالوا وألقى بيده إلى التهلكة، شنو التهلكة؟ لأنه كيوقع في خطر، ربما يشبر الرشوة، وربما على كل حال يقوم بالظلم، وربما كذا. وألقى بيده إلى التلفة. من قال هكذا على كل حال إعلام هذا القول بن فرحون؟ بعضهم كيرد عليه، قالوا هذا غلط فاحش، اللي هو الإنسان على كل حال هذا اللي قاله الفقهاء والعلماء والصلحاء، بأن من ولي القضاء فقد سهل عليه أمر دينه. قالوا هذا غلط فاحش، وش كل ما تولى نهار القضاء، لأنه الإنسان لا بد على كل حال أن يحتاج صارة إلى الدعوة، وش كل غادي يحكم الناس إذا كان هذا خيار من القضاء، هذا خيار من القضاء، هذا خيار من القضاء، وش كل غادي تولى من خطة القضاء بالقلب. وهذا أي ما قاله الفقهاء وما قاله الصلحاء، يعني الإنسان إذا تولى خط القضاء فقد سهل عليه أمر دينه، هذا قالوا غلط فاحش، بحيث تجب التوبة منه والواجب تعظيم هذا المنصب. هذا المنصب خط القضاء، خط الإنسان يعني عظم تعظيم هذا المنصب الشريف. والمقصود تعظيم هذا المنصب الشريف، يا والمقصود تعظيم هذا المنصب، وكذلك على كل حال يعني ومعرفة مكانته من الدين، فبه بعثت الرسل، لأن الرسل بعث من الله تبارك وتعالى باش يبلغوا للمخلوقات، يبلغوا لهم هذا حرام هذا حلال إلى آخره، لأن الرسل إنما هم يعني كالحكم كذلك بوحي من الله. قالوا على كل حال، فقال فبه بعثت الرسل وبالقيام به قامت السماوات والأرض، بس تقوم السماوات والأرض يعني بالحكم بين الناس بالعدل. نحن نقول على كل حال قوام العالم بأربعة أشياء، بعلم العلماء نقول، وبعدل الأمراء، وبعدل القضاة، وبعدل أمراء السلاطين، وبسخاوة الأغنياء، وبدعاء الفقراء. لأن على كل حال السماوات والأرض قائمة بهذه الأمور، بعدل العلماء قلنا، بعلم العلماء، وبعدل الأمراء، وبسخاوة الأغنياء، وبدعاء الفقراء. لولا العلماء لهلك الجهلاء، ولولا على كل حال حكم الأمراء بالحق يعني لأكل الناس بعضهم بعضا، ولولا السخاوة الأغنياء لهلك الفقراء، ولولا دعاء الفقراء لخربت السماوات والأرضون. على كل حال غلط فاحش، بحيث تجب التوبة منه، والواجب تعظيم هذا المنصب يعني خط القضاء، تعظيم هذا المنصب الشريف، وكذلك معرفة مكانته من الدين، فبه أي معنى به على بهذا المنصب الشريف الخط القضاء، فبه أي هذا الموصف وهي حقة القضاء بعثت الرسول وبالقيام به قامت السماوات والأرضون وجعله صلى الله عليه وسلم من النعم التي يباح التحاسد عليها بل مازال الخطة والقضاء نفس عليها ولكن في حقه لكي يعرف بأنه غادي يحكم بالحق من النعم التي يباح التحاسد عليها والتحاسد هو الغيبة فقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس الحديث لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة ثم كل حسد حقيقي هنا لأن الحسد الحقيقي هو الإنسان عنده واحد النعمة وانت كتمنى تذله يديها انت وما يبقاش عنده او يديها واحد اخر وما يبقاش عنده ليس الحسد ولكن المقصود هو ليش الغلطة انت غادي تغلطه معنى غلطه يتمنى على كل حال يعطيك الله ما اعطاه الله هو لا حسد الا باثنتين اي لا غلطة الا باثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق فالإنسان يعني الله ربي يسحي المال ونفقه في سبيل الله فسلطه على هلكته بالحق أي في الوجه الشرعي كينفق منه على كل حال على أولاده وعلى الزوجة دياله وكينفق منه على نفسه وكذلك على أولي الصدق على هكذا ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم على كل حال الله يستجيب قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس هذا على كل حال الحسد هنا بمعنى الغلطة وقد غضبت المرأة في أحواله أغبطه بالكسر في استقباله يعني تمنيت لنفسي مثل ما له ولا يسلب تلك النعمة قدم هذا في قولي على كل حال وافق نرتبط التشكر أما الحسد الحقيقي هو الإنسان أعطاه ربي واحد النعمة واحد الإنسان أعطاه ربي واحد النعمة وانت كتمنى الذل وما تبقاش عنده أما الإنسان أعطاه ربي على كل حال علم وانت كتمنى الكف حاله فشي كتمنى الذل وديك النعمة كقول يا ليتني كفت حفل هذه هي غير قدم الأمن أما الحسد لا خل الإنسان يعني كي يغلب القلب ديالو الحسد أختو يعني إذا غلب القلب عليك على كل حال ما نفتشي تحزنو مثلا وتسألو في تركي ديك النعمة ولذا يقولوا يعني ثلاثة المسائل الإنسان ما يخرجش منها هذا المعنى ما قال ثلاثة لم ينجو منها أحد الطيرة والظن ثم الحسد لأن ثلاثة المسائل ما ينجش من الإنسان إلا من رحمه الله يعني يشفي الحسد والطيرة طيرة على كل حال مع أنه إذا تطيرت فلا ترجع وإذا حسدت فلا تبغي وإذا ظننت فلا تحقق ينبغيش الإنسان على كل حال لأن ولكن الإنسان يعني خلق الذين يغلق الحسد يكون نفسي أما القلب على كل حال كيف بعض القلوب يعني كيوقع فيها الحسد ثلاثة لم ينجو منها أحد الطيرة والظن ثم الحسد يعني أقل على كل حال إذا حسدت فلا تغضي وإذا ظننت فلا تحقق هذا معنى هذه وإذا تطيرت فلا ترجع طيرك الصغير قل لكم ما في مصفر اللي يتلقاه يكذب حد اللي يقول الصغير هذا ما في خير عمل كان أو كتلقاه في غرابة يعني كحلة يقول هذا الصفر هذا ما في خير لا هاي تلقاه ما تلقاه زيد إذا تطيرت فلا ترجع وإذا حسدت فلا تبغي وإذا ظننت فلا تحقق ولكن نقول الحسد هنا معناه الغيبة كذب منا يعطيك الله انت كما أعطى لفلان. أيوة هذا معنى. أيوة قال على كل حال وإذا حسدت إلى آخره. مقال قال عليه الصلاة والسلام إلى آخره. مقال قال وما جاء من الوعيد إلى آخره. قال ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. أو حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم سبعتهم يظلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله قيل المعنى سبعة للناس هي أكثر من سبعة. الناس يكونوا على كل حال في شدة الحرارة وهم على كل حال يكونون آمنين من ذلك لأن الشمس كما قالت المقنع على كل حال الشمس دالون لأن الشمس من فلك اللي في الشمس يعني في السماء الرابع للشمس دالون ما هو اللي قريب ولكن الشمس في السماء الرابع دابا يعني الشمس على كل حال في السماء الرابع وقال أعطينا عرض الظهر ديالها ومع ذلك في غوش صار السابع أو الثامن أو الثالث الحرارة وهي المسافة البعيدة يعني في السماء الرابع وقد اعطينا عرض الظهر ديالها يوم القيامة غادي يكون يعني بينها أي بين الشمس وبين المخلوقات مقضمني وقد اعطينا له ديالها كيف تكون هالحرارة. وإذا على هذا الحديث يقول سبعة الناس غادي يحفظهم الله من حرارة للشمس الناس في العراء الشديد وهم آمنون. هذا واحد القول. وقيل المعنى يظلهم الله بمعنى على كل حال يظلهم الله بعرشه. كلمة السبعة على كل حال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا قال إمام عادل هذا الشهيد جنة إمام عادل شكون الإمام عادل ماشي كيفو على السلطان اللي عنده شو سلطانة عامل إذا كان عنده السلطانة يحكم بالحق قائد عنده سلطانة يحكم بالحق خليفة ماشي خاص بالأمير هو قال إمام عادل تقصد اللي عنده السلطانة هذا السلطان ولا إشكال وكذلك اللي عنده شي سلطانة من القواد يعني جنب القائد كذلك سائر الحكام اللي عنده النفوذ ولا بد يقوم بالحق إمام عادل معنى إمام عادل يعني يعدل بالحق ويحكم بالحق يعني إمام مقسط يعني مقسط بمعنى عادل. قال تعالى على كل حال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين معنى أقسطوا بمعنى عدلوا إن الله يحب العادلين. وأما قسط الثلاثي هذا بمعنى جرى وظلم يقول تبارك وتعالى على وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا هذا القاسط مفعل من قسط الثلاثي فيكون بمعنى الجائر والظالم والمقسط من أقسط الرباعي بمعنى على كل حال العادل لكي يحكم بالعادل. قال على كل حال هنا على واحد من ذلك السبعات إمام عادل على واحد شاهدنا حاكم كيعدل قاضي كيعدل إمام عادل وما جاء على الحديث يعني في الحديث كان إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه بالدموع. ولكن الشهيد قلنا إمام عادل يتبع. قال هنا على كل حال وما جاء من الوعيد في ذلك أما الأحاديث اللي كيجي يعني الحلو التخويف تجمع على كل حال التخويف في القضاء كله هذا اللي كيقضوا بالجور هذا اللي هو على يعني على كل حال اللي كنا نقولوا من ولي القضاء فقد يعني على كل حال سهل علي أمر دينه هذا في حقه في القضاء اللي كيقضوا بالجور. ها هذا قال على كل عام. وما جاء من الوعيد في ذلك، أي في ذلك أي في القضاء، إنما هو في حق قضاة الجور من العلماء، يعني على كل حال في حق قضاة الجور من العلماء، وفي حق الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. ومن يعرف الأحكام القاضية، من يعرف التابعة، وهو يدخل فيها عرض كذلك، وماذا يشكل بالنساء يعمل العرض. وقوله أي بفرحون، لأن قال ابن فرحون وقوله سنوى أي بفرحون، إن المبالغة في التحذير من القضاء غلط فحيح، غلط فحيح ليس كما قال أي ابن فرحون، وإنما هو على كل حال من باب النصيحة والاحتياط في الدين، لكل قوله علي على نصيحة. هذا ايش معنى؟ لأنه الإنسان يتولى خطة القضاء يحكم بين الناس بالعدل، فإن النفوس رجب كل السبب باش يقولوا ما يتولاش الإنسان القضاء، فإن النفوس مجبولة يعني محمولة مجبولة على حب الدنيا، لأن الإنسان يعني كيحب الدنيا وكيحب الإمارة. شنو الإمارة؟ الرئاسة. ما تشوفوش على كل حال كل واحد يخطيش الرئاسة، وهذا الدول ما كان على التضارب والتطاخن والقتال، علاش؟ لأن كل واحد يخطيه ورائد، لأن عندهم الإمارة هي الرئاسة، وعندهم الأمارة هي الساعة، يعني الأشراف الساعة، يعني وكذلك الأمارة هذيك النفس الخبيثة، إن النفس لأمارة بالسوء. إذا عندنا الإمارة الرئاسة، والجمع ديالها شنو؟ على كل حال إمارة، أمر عليهم إمارة، ونقول على كل حال أمر عليهم إمارة، حكم عليهم إلى آخره، معنى أمر بمعنى على كل حال، والمصدر ديالها إمارة، هذا معنى. وأما الأمارة بفتح بالميم، يعني مش بشدة، الأمارة بفتح، فهي على كل حال الساعة. وأما الأمارة هي النفس الخبيثة. قال وقوله أي بفتح، إن المبالغة في التحذير من القضاة غلط صحيح، وليس كما قال، وإنما هو من باب النصيحة والاحتياط في الدين. فإن النفوس يقول لك خمس سنوات يعني الإنسان يتولى في القضاء، قال لك ودي على كل حال حيث وقع في واحد البحر، وأنت في واحد البحر على كل حال، في شحال ما تقطع لك دم الدغيا، إذا حيكون الإنسان كيف اللي كيف غدا كيف العام هذا، لابد واحد النهار مدزها. قال هنا على فإن النفوس يقول لك مجبولة على حب الدنيا، ومجبولة على الإمارة أي الرئاسة، والناس مجبولة على الميل للأقارب، وكيف الإنسان الأقارب ديالو وذوي الجاه، وكيف الإنسان على كل حال أصحاب الجاه، ومن يعامله بالجميل، ومن يعاملها بالجميل، كذلك النفس. واحد الإنسان كيتهلا فيه ويضيق وكذا، تقدر واحد النهار إلى آخره، لابد من درجة معه، ربما يكون ظالم وغادي يرجع معه. ومن يعامل هذا الجميل، وذلك من أسباب الوقوع في الخطأ، جاء صاحبك عندك وعملت شيء خير وجاي الداعى عندك، ربما الأضمة ديالو وانت تعطيها له ويقول هذا تعمل فيها الخير، ولهذا يقول لما تولي خطأ القضاء. ومن يعامل هذا الجميل، وذلك من أسباب الوقوع على كل هذا الخطأ. قال هنا دعا بعض خلفاء ابن العباس، دعا بعض خلفاء ابن العباس ابن أبي ذئب، ومالك ابن أنس وأبا حنيفة إلى القضاء. معنى بعض الخلفاء عيط هل العالم هذا وابن أبي ذئب، قال له خلف القاضي ما فاش، دعوا الإمام مالك وخلف القاضي ما فاش، دعوا عود أبا حنيفة مش تدعو القضاء ما فاش، ولما ذهب دعا بعض خلفاء ابن العباس للدعوة ابن أبي ذئب، دعوة القضاء ومالك بن انس وابا حنيفه لا يدعون الى القضاء. وبداه مسكن واحد بعض الخلفاء وباش بداو بمالك او يمسكوا الى القضاء فاعتبر قلل بان قال اني رجل محدود انا ما نتولاش القضاء لا انا رجل محدود خلقه محدود يعني ضربوه يعني شو قرأ جعفر على كل حال ابن عيش العباسي علاج لأنه على كل حال على الأمير تفوح المرأة على كل حال جميلة وعلى كل حال يديها ايوه يمزوجة قالوا ان الرجل ديالها طلقة وإلا الحبس طلقة ما شو خطر مسكين طلقة مكره والطلاق بالإكراه يلزم وما يلزم فيه ما يلزم فيه أو مش يقول سيف إن شاء الله وما يكون ليس له بملزم لمكره في التعلي أو في القسام جو عند الإمام مالك قالوا له شوف الأمن اللي يقول له في ديك المرارة طلق الرجل ديالا قام شو طلق ما شو خطو قل الطلاق لازم قالوا الإمام دوال وما نقدر ولكن تفتي بين الناس قل الطلاق لازم ومن يجمع الناس قولوا على كل حال يا هذا الانسان طلق المراه ديالو ما شو خاطرو واش لازمه يقول له ما قل لازم هو على كل حال قد طلق المكره لا يلزم ضربه مسكين وطهوا به في الاسوء وتعدوا عليه هو فيقول من عرفني فقد عرفني وأما ومن لم يعرفني فانا مالك بن انس طلق المكره لا يلزم يا وشوف الترجتين طلاق المكره لا يلزم ايوا وتعزم المسكين جاب العله هو قال ولدي انا ما نتولاش القضاء لان انا انضربت وهذا على كل حال ما يوليش القضاء الانسان اذا كان مضروب اذا كان مسرور وهذا ضربه ظلم هو الانسان اذا كان محدود حد لا ضربه على كل حال يعني من ينضرب مثلا او على كل حال 100 جلده او كذا الى اخره على كذا كلمة هو عمل الفرطه باش كان وهذا عام مكروه يسول القضاء وهذا مسكين يعني مضروب محدود الحد باطل هذا لانه تكلم بالحق ما حناش شي ذنب ولكن اعتذار مسكين ما بغاش يقتلوها هارون على كل حال قال للتكلم وانما باب النصيحه الى اخره يعني لما دعوها على كل حال قلل فاعتذر بأن قال إني رجل محدود أنا محدود أي مضروب ولكن ضربه ظلما ما شو ضربه على الحق محدود أي مضروب ومن كان كذلك يعني اللي يكون يعمل مضروب على كل حال ليتولى القضاء كل هذا إذا كان مضروب لأنه هو ظالم وهذا الإمام مالك يحكم بالحق يا محلو وقال عاوز قالوا لخور ابن ابي ذئب قالوا ليه ما بغيتش تتولى القضاء وقال ابن ابي ذئب اني حقير في نفسي قل له اي الالف انا حقير معنى لان الرجل كان على كل حال يعمل سيادتي ما كانت خمس رقعه خذليا والانسان اللي ما كانش يتسق راسو الناس اللي يبقوا على كل حال بوزر بلا هذا حقير في نفسي وإذا كان يعني مشير حسن يونس حسن يونس إلى آخره هذا لابد على كل حال يقلو عينا فيها هذا رجل عنده بها وعنده كذا إلى آخره هو قال أنا حقيت من نفسي أنا ما كان ندش في مليان يعني ما كيبانيش مسكين وهذا ما يكونش على كل حال معظم عند الناس يقولوا على كل حال يعني الناس تدفع الامور بالدنيا والدين بالدنيا مسائل الدنيا على كل حال يقول تحالف الناس والزمان فحيثما كان الزمان كانوا عاد للدهر نصف يوم فانكسر للناس بان يا ايها المعرضون عني عودوا فقد عاد للزمان والعاده على كل حال هي هذا لتمكين لصاحب الجهل وهذا مسكين هذا العالم مثل هذا قال انا محقق في نفسي فانه يتعلم ما نسولش القضاء لأن أنا تفديه ما جئنا نمشي معها الزبالة هو هذاك ما ننباليش وشوف شوف شرعه والنية ديالهم صحيحة دامن على كل شيء هذا من القضاء. إني حقير في نفسك، لا ينبغي أن نشركك في حكمك، لأن الأمر على كل حال عند الكل تكبير، والقاضي ليك على كل حال هو عند الكريسي ديالو مثلا، ولكن خصوصا لي قدام الأمير أو كذا إلى آخره اللي يكون يعني قاضي أو كذا، خصوصا عاوزكم يعني سياب رفيعة مثلا، وهذا قال أنا حقير في نفسي، لا ينبغي أن نشركك في حكمك. يا أبو حنيفة قلت لي لما بشوف القاضي، وقال أبو حنيفة إني مولى، معنى مولى معتق، مولى أي معتق، لأن على كل حال ربما على كل حال يعني كان عبدا يعني وأعتق في سبيل الله، إيه والمعتق شنو فيها؟ مولى، يعني ولكن معتق ليس إلا كان عبد ولا وعتقه إلى آخره، ما كان يسموه لحر أو لحر، لأن علاش؟ لأن القضاء تحليف لخص يكون الإنسان يعني حر، وأن يكون ذكرا حرا سليما، إي وأنت لا حر، قال أنا قلت أنه في الأول ما كنت شي حر عاد عتقوني، وإن كان لكن أنت هذا عاك يعتبر مسافرها، إني مولى ولا يصلح أن يلي القضاء مولى، فقبل بك السلطان والله بما علم الله منهم من صدق النية. عاود ودعي أبو قلابة إلى قضاء البصرة، أبو قلابة قال له خصك القاضي في البصرة، راجع كل القضاء ظالم يعني واكتفع ربما أبي واهرب، ففر إلى الشام. قالوا الناس فقيل له لو وليت فعدلت وأنت على كل حال ممن تعلم، قالوا يا جل القضاء وعد بالحق أنت رجل عالم. فقال تشرعون القلوب كم عسى أن يسبح من وقع في البحر، يقول لهم قال الإنسان إذا وقع في واحد البحر حال ما شقع على كل حال يعني إيه بحار ولا بلا مش يعجب في تنزلون في غزة، وكم شيء بحر على كل حال تخلنا في قطعه بالعمق له النص الغرب يعني في الصنع لو تحمل قفل بحر خلفه عول بحر ما عنده ساحل تحمل أنت كالعم أنت كالعم مدعية مش يأكل كل حس مش يأكل مدعية وقص بحر، يقول لهم هذا كذلك أيضا كم عسى أي كعلى كل حال يعني كم ينجو يعني الإنسان إذا كان يسبح في البحر حتى شي بحر لم تغير كم عسى أن يسبح من وقع في البحر. عوض ولما ولي شريك القضاء، شريك مني كل القضاء بدأنا في كل مفجأة قلوا قيل أي رجل أفسد أي، لأن أي مفعول مقدم بقوله أفسد وقد جي على كل حال المفعول قبل الفعل، بمعنى رجل عظيم في الزهر فيك بالزهر يعني وقع في القضاء أي رجل أفسد، بمعنى قد أفسد رجلا عظيما وفي الزهر بهذه بيبير الخطة القضاء. وشوف ولما ولي سحنون ولو قضى عوض قال بعض أهل الأندلس قالوا وزدنا وتمنينا والله أن لو رأيناك على أعواد نعشق ولا نراك في هذا المجلس. قالوا من مين؟ من شفوك في المحن المسجد في المقبرة ومن شفوك في يعني في خط القضاء، من شفوك يعني ماشي في المحن وجدنا أي تمنينا لو رأيناك على أعواد نعشق، الأعواد يعني الأعواد هو نقص من المحن يعني كيقول يعني الميت عليه وجهه ولا نراك فيها المجلس. وكتب سلمان إلى أبي الدرداء بلغني أنك جعلت طبيبا، أقوله بلغ أفلم يعني بلغنا شخبار بأنك جعلت طبيبا، معنى طبيبا جعلت قاضيا تجاوز حسب رجل الدوري مش أقول لي أنها ثلاثة دوري فإن كنت تبرئ إذا كنت يعني على كل حسب على ذراعك نسكيت في الحلية الدف فإن كنت تبرئ ثاني علما بهذا وإن كنت متطببا معنى متطببا كيدعي بأنك تطبيب وانت ما تطبيبك على سبيل الله في الجراحات مثلا وانت معنا في العلم الجراحات مرض الكلية وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا يعني تحفظ في العملية كيف الطبيب اللي ما هي في الطب قد ينجح العملية والحمد لله كان يكون وعي تعلموا ذيك بعض من ذيك ما عندك المعرفة هو على يعمل جراحة حد الناس يموتوا فحضر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الضرداء إذا قضى بين اثنين هو سبل القضاء ولكن من يحكم بين اثنين يقول هل في هذا أو هذا يحكم بين الناس مهما كيمشيو كيحكم بين اسم القاضي وكيمشيو يعني فيعطوها على كل حد الزبر يخرج خرجوا نظر إليهما شوف الاستحزم قال ارجعها إلي أعيد علي قضيتكما ارجعوا عودوا لي في مقضية عودي عودوا له هالكين وهالكين وهالكين على كل حد حق ذلك ايوه نشوف حاله وما تعود قالوا ولي ولي ولي عودوا لي شوف الاحتياط ارجع المدعي ارجع الي اعيد شو امرين اعيد علي قضيتكما يقول متطبب والله يقول انا عم متطبب معنى انا على كل حال ما نشط يعني ماهر وانما عتمين الاطباء ابي هب الناس هذا عاكر المنسم متطبب معنى كان ادعي انا طبيب وانا ما نشي طبيب متطبب والله فهذا القول من المفيد وانشد ان السلامه من سلمى وجارتها الا تحل على حال بواديها يقول السلامه من سلمى شنو سلمى هي القضاء والجاره ديالها هي العداله يقول الإنسان يبغى على كل حال ما يكون قاضي ميكون عادل إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل يقال تحل وتحل ألا تحل على حال بواديها أيوة وإن على هذا تكتب الإجابه لأن على كل حال من ولي القضاء فقد سهل عليه أمر الدين بس مطلقا وانت لك كل شيء قاضي ولا ما كل شيء قاضي هذا يفهم منه هذا يفهم ايش يكون بينه لذلك هالشي اللي تقوله يعني الانسان ما يتولاش القضاء وكذا وكذا وكذا اذا عرف نفسه على كل حال يقدر يدها واما اذا عرف نفسه على كل حال غادي يحكم بالحق ولو ذبه ديروه على كل حال يا ولو كان العدل على كل حال بين الوالدين والاقربين إذا كان الإنسان كيعرف هكذا يعني طول القضاء لأنه منصب شرف هذا لأن كنا داخل في الاستدعاء اللي كنا نقول على طول حال إمام عادل إيه وهذا ايش المعنى على كل حالنا والقضاء لغة قال ايش على كل حال الجوهري في اللغة الحكم القضاء معناه الحكم هذا في اللغة هل كنا نقول الكلام في اللغة عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به والقضاء لغة عود كذلك هو الحكم وقال على كل حال الأزهري كن أزهري الأزهري أبو المنصور مش الأزهري التصريح قال يعني لا المراد هنا على كل حال الأزهري المنصور أو جابه هنا في المحكي أو قال وهو لغة كما قال أبو منصور الأزهري أبو منصور الأزهري الحكية من الباب القضاء وما يتعلق به من أركانه وشروطه وجائزاته ومستحباته وغير ذلك قال وهو لغة كما قال أبو منصور الأزهري إذا المراد بالأزهري هنا أبو منصور قد يطلق على وجوه مرجعها يا يعني إلى انقضاء الشيء وتمامه. وقال غيرهما على كل حال قال الإلزام، معنى القضاء هو الإلزام، لأن القاضي من يستفسر بما نفسه يلزم بالحكم. كنت القاضي يلزم مثلا قضينا عليه الموت أي ألزمناه إياه. وأما القضاء في الشرعي قال ابن راشد هو الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام. وقال ابن طلحة معناه شنو معنى القضاء؟ الدخول بين الخلق والخالق ليؤدي على كل حدهم أمره بواسطة الكتاب والسنة، لأن يحكم على كل القاضي بالكتاب والسنة. وقال القرافي حقيقة الحكم حقيقة الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق. إنشاء إلزام إما في لزمك القاضي تقل قبل الناس أو لا، إنشاء إلزام على كل حال أو إطلاق. فالإلزام حديث كحكمه بالنفقة التي لزمك القاضي، فأمثل عن القاضي كالزاوي داخل كل قضية السمحية يا وما كيف يفتش فلوس وكذا وكذا وإلى آخره، قاضي كيف يحكم عليه ينفق عليها. ويجب الإنفاق للزوجات في كل حالة من الحالات، وفي الزوجة على كل حال وكذا ينفق عليها. الزوجة النفقة ديالها على كل حال على الزوج، قال ابن عاصم ذو السياتي. ويجب الإنفاق للزوجات في كل حالة من الحالات، القاضي من يحكم عليه الأجور عاد انفق على الزوجة ديالك وإلا تطلقها عليك. أو يقول على كل حال هنا كحكمه بالنفقة وحكمه بالشفعة ونحوهما. أوكي حكم الشفعة، شنو الشفعة؟ يعني عندنا الأرض مثلا احنا وياك، أنا النص ديالي وأنت النص ديالك، أنا بعت الحق ليامي أنت ما تشفع، أنت حق لي بعته وأنا ما تشفع. أنت إذا كان بكتي ديك الأرض اللي عندها بجنة ما قصرناها شي بقات يعني بالشياع، هي في فصل في الشفعة. وثاني يبقى لك الشفعة إلى عام، بحيث أنا بعت ليالي وأنت ديالك ما بعتوشي وبعت أنا الحق ليالي، إذا غادي يشفع داخل العام، بحيث إذا سقط أنت وما شفعت أنت في التاخر من العام ما بقيش الشفعة. أعلم أن الشفعة وهذا على كل حال هنا هو الشفعة ونحوهما. والإطلاق كحكمه بزوال الملك عن أرض زال الإحياء عنها، عظيمة تكون بزوال الملك عن أرض زال الإحياء عنها. معنى هذا هذه الأرض لك على كل حال مشعرة، الأرض حلقة مثلا الأرض إلى آخره الجماعة تسمى الدولة، إن خمسيس وقضع تام العزيز وزوج لديك الطرول يالا ولات بيضة. إذا شيء وحيد يجي بك لا شيء بيناتي الأرض هذا ماشي ديالك بوحدك بالنية للجماعة، والجماعة كان ينتظروا بالشيء وبيا الجماعة ويقدم الجيد والسلم والغلال، هذا ماشي الحقيقة إحيزة. ويقولوا من أحيا أرضا فهي له، ولكن إذا على كل حال زوجك الشعر ديالها معنى كانت كتغى ضوية وقرع، إذا نعم بحيث إذا كان الإنسان يحملها وقد قايمة عامين أو ثلاث سنين في الآخر عاود سمح فيها تولت بالطرق وكذا ما بقاش ديالو عاود. على كل حال تبقى محية إذا هذا حكمنا إلى آخره. كحكمه بالنفقة والشفعة ونحوهما، والإطلاق كحكمه بزوال الملك عن أرض زال الإحياء عنها أو زوال ملك الصائد عن صيد الندى وهرب على كل حال أو أحرم ربه كذلك. شنو الصورة المسألة؟ هل انت على كل حال كنت برا مثلا بتصطاد وكذا وكذا الى ملتق مثل نجس الحفيده نقطه عاطل بني شلون عن عمر باعياهم تمام اليوم في الفيلم أنك تصبح هما جوتي وسار. المقصود يعني واحد الحيوان إنما هو على كل حال وحشي. جبت دينار يعني تصفت وجبت مثلا حط مثل جبت الزر على كل حال تصبح على الخروف ده قد تعيش في كيس أو شي حاجة مثلا تصبح وغادي على كل حال يعني هرب له بالدين. مني هرب له يقولوا شي واحد في التلف وده تصبح بيقول ولا الزر احرقني في الشغل أخر هي أنا البارح حصلت إلى آخره وخليته يعني في الدار إلى آخره وقلت عليه شي حاجة وهرب بنوى لأن هذا شنو؟ لأن هذا اللي يقولوا الحيوان وحشي يعني واللي سبق للحيوان الوحشي فهو أولى به هو كسلنا بالوزن ولا يصطادوا ولكن هرب له مهما هرب له وجبر شي واحد آخر هو يبدع. اللي قال على كل حال هنا قال هنا على كل حال زال الإحياء أو زوال من كين أنت قلت لك ده في النجس زال زال لأنه ما رأى الله فقط يعني أو زوال من كين الصيد يعني عن صيدين وليك صيد في النجس نجد وهرب وقع صيد هذا صيد في على كل حال هذا صيد قال هنا على كل حال إلى آخره ما قال أو جمال ملك الصائد عن صيد ندى وندى أي هرب احنا قلنا فول السنة وأحرم ربه بحج أو عمرة حازه ثاني أم لا فيهما أجل مسألة الصيد ومسألة كذلك الإحياء كذلك قضية أخرى أنت محرم بالحج أو عمرة إيوه وعندك شي حيوان ديك الحيوان يعني إما هربنا وإما الدهش واحد عاوز ديك الده بس لأن أنت محرم ممنوع لك الحوامنا إحرامه صيد الزاري في قتله الجزاء لك الفاري لأن أنت محرم ما عندك مالك ديك الحيوان الوحشي بحيث ديك الحيوان عندك قد يحيل له وإذا هرب له الدهش واحد آخر ديك واحد آخر يديه وديك واحد آخر المال إذا ما كانش يعني محل عون وهذا قضية معلومة. قال أو أحرم ربه بحج عمرة حاجه ثاني أم لا فيهما أي فيهما لمسألة الصيد ومسألة كنا نقول على كل حال يعني كذلك أحياء الأرض. وأستعان مشيش ابن عرفة ابن عرفة صاحب الحزن لأن كل يعني حقيقة كيجيب ابن عرفة النكاح قال ابن عرفة والصلح قال ابن عرفة ابن عرفة هو شارك الحدود هو كيجيب الحدود بعد يقولوا لي ابن عرفة مش يجيب الحقيقة على كل حال قال ابن عرفة ثقة سخنية توجب لموصوفها توجب لموصوفها نفوذ حكم شرعي ولو بتعديل أو تجاحي أو تجريحي لا في عموم مصالح المسلمين هذه الحقيقة الدينية ذو القضاء حقيقة صفة حكمية معناه القاضي من الذي يعطيها على كل حال القرار ذو القضاء يعني يكون على كل حال قامت هي وحدة الصفة يعني بدا يتفخر في الدو يعني على كل حال لا بد يكون الى اخره فرحان يقول يعني عنده يعني على كل حال يعني ولا وهو وضع القاضي قامت لي وحده الصفه ولكن الصفه ماشي حسيه كنت فراغ قضى فعلت عليه وارفع الله لا حكميه حتى طهاره طهاره عود صفه حكميه طهاره يعني كذلك على القضاء صفه حكميه واخر قال هنا على كل حال ابن عرفة صفة حكمية توجب الموصوف ديالها يعني شكون الموصوف ديالها قاضي توجب لموصوف يتد شنو توجب له نفول حكمه لأن القاضي سنته ولا القضاء إذا حكم عليك أنت تعرف كنت تحكم عليك إذا كنت القضاء رد البال طبعا على كل حال يعني على المسألة القضاء يعني إذا حكم عليك على كل حد تحكم جلالته وهذا الحكم على كل حال. قال الحكم وقال الأزالي مقاصرة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح حلوة حتى العادل يشهد في شي حاجة لأنك تظالم أو لا. القاضي إذا كيعرف على كل حد في الشاهد بأنه مجرح فاسق أو دائرة أين كنت سير؟ نعم مخرج. يقول على كل حال يعني القاضي يقال ولو بتعديل أو تجريح لأن القاضي يستند لحكمه بالتعديل والتجريح. شهيد إذا كنت أنا قاضي والشهيد يعني شهيد لك أو شهيد عليك. إذا كنت أنا عارف بك الشهيد راجل فاسق ما يصلي في أو لا والله عليك شهيد ما كاينش منها. القاضي كيحكم حتى بالتعديل وإذا كان الشاهد على كل حال عادل يحكم عليه القاضي قال الرجل مزيان إلى آخر الشاهد هذا هذاك العادل يعني هذا الشاهد هو العادل. قالوا على وقت يقول القاضي يعرف يقول هذا يبدا كان يرجل أو شيء جائزة وإذا كيعرف القاضي ديك الشاهد ديك العادل يعني كيعرف الرجل يشرب ماء أو لا يقول ما كاينش ديك الشاهد ديك العادل هذا إيوا لأن القاضي كيقول حتى بالتعديل والتجريح. إذا قال هنا على كل حال قال ابن عرفة يعني صفة صيف طبق حكمية توجب لموصوفها قال صفة توجب لموصوف الموصوف القاضي نفوذ حكمه الشرعي ولو بالتعديل أو التجريح لا في عموم مصالح المسلمين اللي هو كيحكم في العموم مصالح المسلمين وشو القاضي شنو هو الآن لأن القاضي عنده على كل حكم في مسائل خاصة واللي كيحكم في كل شيء شنو الأمير لا في عموم مصالح المسلمين. القاضي ماشي كيحكم في العموم مصالح المسلمين لا القاضي عنده الإطار ديالو الخاص إذا كان جنائي جنائي إذا كان ذو الأسرة ذو الأسرة كل حاجة كيحكم فيها يعني إذا كان على كل حال القاضي العدل خاص بجوج مسائل العدل كيطلع عليه بكذا إلى آخره. ما كاينش القاضي زعما كيحكم في جميع المسائل لا لا في الإطار ديالو خاص إذا كان في الأسرة إذا كان على كل حال قاضي يعني على كيطلع عليه العدل مثلا أو كذلك خاص. وأما اللي عند الحكم عام شنو الأهل لا في عموم مصالح المسلمين اللي هو كيحكم في عموم مصالح المسلمين هو القاضي هو قلنا الأمير اللي قلنا صفات حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكم الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في أمم المسلمين خرجت فيخرج التحكيم على كل حال من قال حكمه الشرعي لا يخرج على كل حد التحكيم ويخرج ولاية الشرطة وأخواتها لأن من يقول صفة حكمية فيخرج التحكيم قال على كل حال مما ذكر من قول حكم شرعي التحكيم ولاية الشرطة يعني من قولي على كل حال لأن الولاية الشرطة بواحدة هذا كي يعني كيحكموا فيها مثلا ديك الشرطة يعني ديك البوليس وديك الجدرمية وولاية الشرطة وأخواتها وكذلك الولاية يعني على كل حال العظمى قلنا الولاية العظمى الأمير كيحكم في المصالح كاملة الولاية العظمى وقولوا بعضهم شنو القضاء هو الفصل أي القضاء بين الخصمين واضح الأصول القاتل هذا كسم حقيقي هو ولكن يعني كسم قاصرة هو الفصل قاضي معناه هو كيفصل وكيقضي بين الخصمين الواضح قصوره. هذا معناه انتهى. فقوله نفي صفة حكمية، احنا كنا نقول على كل حال صفة يعني حكمية توجب لموصوفها. أرى نخرجت. فقوله نفولة هو الإزدال المعجمة، نفولة أي مضيه كي نتسلحه مضيه ولزومه، لا حصول على كل حال التمثيل. حق بين النفوذ والتمثيل، تمثيل فعل الفاعل، التمثيل لأن القاضي على كل حال كيعملها كيحكم على هذا يعطي الأرض الناس أو كيحكم عليه يمشي للحاس ويلزم من الحكم التمثيل، ما يلزم شيء، قاضي يحكم على هذا ويهرب له. أنا حكمت عليه بالحبس إلا غادي يهرب خير مش حلو تجيبه عنده ما يقوله. التمثيل فعل الفاعل والنفوذ هو القاضي يعني يستدعي له هذا ديوه للحبس أو هذا يعطي على كل حال غرامة يعني من يدفع أو حكم القاضي مش يعطي من يدفع إلا غدا على كل حال يستحضر دار بيضاء يجي تبتدسه لا غرب. ثم قال على كل حال هنا قالت مضيعه أي لزومه لا حصول التنفيذ في نفس الأمر بس لتعذره أي التنفيذ في الحكم على الجبابرة لأن الجبابرة ما تقي وحدات على كل الضربة يعني فهو على كل حال يعني القود بن عرفة مساوي لكلام القرافي ولا يحتاج لتقديري على كل حال ولا يحتاج يعني لتقديري يعني أي لزوم نفوذ على خلاف الاستخميرات ايش التقدير القدر يعني لا يحتاج لتقديري على كل حال أي لزوم يعني خلافا على كل حال الاستخميرة هذا وإنما يحتاج لذلك إذا جعل نفوذ بمعنى التبديل وإحنا نتكلم في الفاعل وإضافة الحكم إلى الضمير حكم نفوذ حكمه وهو معرفة والإضافة إلى المعرفة تفيد بالعموم أي نفوذ جميع أحكامه وبه تخرج ولاية الشرطة لأن ولاية الشرطة ماشي بيد القاضي يروي الأخوات اليلا فإنها خاصة ببعض الأحكام كالحسبة أحكام السوق لأن كاين على كل حال حتى السوق عندهم من يحكوا في الدكتين كل مسائل إلى آخره على في الشرطة مسائل بوحدها هذه جابوها في اللمية مش اللمية هذه الأفعال لا الناس على كل حال يشي نبي أخرى قال هنا فإن خاصوا بعض الأحكام كالحسبة بأحكام السوق الناس اللي كيحكوا في المسائل بالسوق معنى هذه الدار على كل حال بما يعني دخل ان هذيك ارى يعني الدرهم او دي ولو بتعديل او تجريح هو مبالغه على كل حال في النفوذ عظيم فيحكم حتى على كل حال التعديل والتجريح نقول طيب يعني في كل شيء يعني حكم به ولو بتعديل او تجريح اذا قال القاضي العادل هذا مجرح ما يجيش كتاب اليهود اذا كان يعني على كل حال معدل كذلك أنا أقول والعدل من يجتنب الكبائر ويتقف الغالي بالصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان لأن القاضي عدل تقبل يعني العدل عندك هو اللي كيجتنب الذنوب الكبار دائما والذنوب الصغار بعض المرات العدل من يجتنب الكبائر ويتقف الغالي بالصغائر وما أبيح وهو في العيان ذحوا في مرؤات الإنسان لا تستحي على طبيعة يلا العادي تقبل كعنده هيمة بوحدة اللي مجبر على عادل ومجرن وهبل عادل وفريزي لو بقى شي حرمة لا تقبل كالعادل من أخير كيف البحية كيف القتل لا أخير حسن المسر كيف المرؤة كان مثلا في السوق ما يخش لأن يقنحوا من مرؤات الإنسان قالت على كل حال مع السلالة ليكون البيصر وما ما هذا الإنسان الغالب أوجب نفسه في المقدار وهذا يسمعنا قال على كل حال هنا النفوذ جميع حكمه وبيدخله ولاية الشرطة هذا السيف ولاية الشرطة والأخوات الجلسة فإنها خصيصة بالأحكام كالحسبة بأحكام السب وقوله ولو بتعديل وتجريح هو مبالغة على كل حال يعني على كل حال هو يسمى مبالغة في التمثيل في أي نفوذ الأخر يعني حكم به ولو بتعديل وتجريح ولم يظهر وجه للمبالغة ولو بخصوصها فرقها لكونها يستند لعلمه القاضي فيهما فلذا قلنا مثلهما على كل حال تأديب من أساء أهله هذا عشتها القاضي عود تأديب من أساء أهله سنوار وضخلت عن القاضي من سلام وكذا وكذا وكذا القاضي شبس الهذا لطول القاضي شبس الهذا أو أنت على كل حال تقرأ في هذا الكرسي لأن أدى على القاضي الضار يعني على كل يقول قنز القنز والقنز يسب القاضي قد يسب هذا قد يسب هذا إلى آخره عليك معنا ثم قال الإمام مالك رضي الله عنه جبل على كل حشي ولد يعني وقع له ولد آخر ضموت وجبوا على كل حال الضرب يعني أعطوا الضرب ولكن بحكم الإمام مالك هذا معنا قالوا يا مالك والله ما خلقت النار باطلا الحمد قالوا من الباطل ما فعله ابن الباطل هو اللي فعله وقالوا تقر الله يا مالك والله ما خلقت النار باطلا قالوا من الباطل هو اللي فعل ابن يعني جبر في اللي حسن عشي ولد أخر هذا معنى قال هنا على كل حال ولو بالتعبيح وتجريح مبالغة حتى قلنا على كل حال لم نهل وجه المبالغة في إلافة ما قال هنا مثله ما تأديب من أساء عليه ومثله ضرب خصم لد يعني الخصم يعني قبل القاضي غدا الحضار محضر في الزوم أجل الوقت آخر محضر في لد وهرب هو كذلك يحكم عليه القاضي ولو بالغ على إقامة الحدود فإن فيها خلاف والمشهور أن له يعني إقامتها كما هو ظاهر خلافا القرار ولا تخرج التأجيلات يعني التأجيلات ماشي خارجة على كل حال هذا التعريف اللي قلنا صفة حكمية يجيب لموصوفها نفوذ حكم شرعي ولو بالتأجيل أو تجريح لا في مصالح المسلمين إلى آخره تأخذ التعريف التأجيلات شنو التأجيلات لأن القاضي على كل حال لأجل واحد الإنسان مثلا كي يدعو إلى آخره يقول له شوف كنأجلكم كذا وكذا سيأتي وبثلاثة من الأيام في بعض من الأحكام إلى كاين مسائل كي يأجل القاضي في الأيام شنو التأجيل اللهم يعني عموما فكرة الدعوة بالله على كل حال لا كان دي حسابي لكتي إذا كان يدعو في الأصول يعني في أجل واحد المدة باش ديك الإنسان يمشي على الأصل باش يخلص بلا إلى آخره وإذا كان الأمر يعني طويلة تسير وبثلاثة من الأيام أجل في بعض من الأحكام كان في إحضار الشهيد إلى آخره كما سيأتي في الأجل تصف في الأجل ولا تخرج التأجيلات بالدخلة لأنها على كل حال أحكام على كل حال ينزني عليها ما يأتي بعده ثلاثي وأما الثبوت وهو قول قاضي ثبت عندي كذا وكذا قال على كل حال وهو قول قاضي ثبت عندي كذا وكذا وإنما يكون على كل حال هنا ذلك بعد كمال البينة وبعد الإعظام القاضي في إعظام الإنسان يقول واجب يعني كي يدعو هذا بالكوارث هذا بالكوارث ينظر القاضي في الاخر يقول له عن اخيه هي هذا عندي شوف كبقي شيء لا بقي شيء ما عندش حكم القاضي يقول ابقي شيء خرج هذا الاعذار وقبل حكم يثبت الاعذار بشهيد عدل وهذا المختار سياتي بالاعذار لان الاعذار قاضي يقول له ايوه بس حجة هذا ما عندك هذه ما عندي ويجب لك كيش الشكابة مثلا بأن الأضرخة ببخل لها أو هي دخلها قالوا لي عندي هو هذا شوف ولا لا على كل إحنا بقية ولا قالوا ما بقية جاية وقالوا نهار سنتية من نهار ثلاثة مثلا أجل تنصر على الشوف معنى هذا يقولوا أبقية شيخ حجة على الإعراب وقبل حكم يثبت إعذاره بشهيد عدوان المختار بعد يشكم يشكي البينة والإعراب فيها قال فاختلف فيه على قولين أحدهما أنه تحمول كوهمنا ولا يخضع على كل حد قوله في الحد حين حتى المعرفة والثاني أنه ليس بحكمين وهو الصحيح وألف فيه القرافي وغيره وعليه فهو خارج من قوله نفوذ حكمه شرعي يا نفوذ حكمه شرعي هذا هو التحرير لما تحصل من هذا كلمنا عن القضاء القضاء يعني الفقهاء والصلحاء كي يفروا منا لأنك يقول الإنسان على كل حال قيحكم شنهار يزهر يكبر الرشواء ويحكم بالظلم سلام يعني أنا يقول الإنسان حيوه يعني عم صحب البحار والبحار كما عندك ما لقطع شيء ساحل ديال ويعيا ولا بد الإنسان يكون عنده القرابة ديالو ونفسه كان إليها إليهم أيوة هذا شي معنى لكن إذا كان الإنسان كيعرف على يحكم الحق وما يظلم فيه ويعيا لا على مصطور يعني مصطور على كل حال كما يقع المعلومة وخر وجبنا الحقيقة للقضاء صفاتون الحقيقة لا بد في الضرر صفاتون حكميتون توجدوه ولمنصوصها نفوذ حكم الشرعي ولو بتفصيل التشريع لا في عموم مصالح المسلمين اللي كيحكم في عموم مصالح المسلمين هو السلطان قال هنا إذا قال واعلم أن القضاء فرض كفاية لا بد كيف تسعى على كل حال فوضى ما عندهم كان رأي غير من يحكم بلادهم لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إلى جهالهم سادوا مثل كل شيء عظم قالوا هذا اقتلال قالوا هذه رب هذا هذه اقتل هذا هذه اقتل هذا كما قال شيء الإنسان اللي خاف على رسول بأنه على كل حال إلا أن الحكم لهم في العوض مين على كل حال كحكم وحيث أصبح نسرق مثلنا أو لا يقول القاضي وجب الشهود يقول والقاضي هو اللي كيف يشوف أنا لك الإنسان اللي جسرة ولكن عن جسره ما مثلا لا بد حكم القاضي يبحث يبحث لك الإنسان كيف يقدر دعم يستراح يبحث القاضي والذهن الحق ذلك متهم هذا معنى وهذا اللي قال في الآخر وما لكل سلف بمجرم بمقران إذا قال على كل حال نعم الذين على كل حال وإن يكون مطالبا من التهم فما لكم بالضبط والسجن حكم على كل شيء شد ما كان شيء أخر من هذا كل شيء ما عنده ما عنده قاتل يقول لا من تقطع يبني شد القاضي من كل شيء شد دائما خرط اللي يجبيها ولكن عندي متهم فلان يبني فلان وحبسه وهدد عليه قلنا الله ما رأى شيء كذب وحبسه شيء أيام تلقى يثق منه بأنه ما استفتح على خلقه إلا لما لا مع أنه يقول على كل حال وإن يكون مطالبا من يتهم فمالكم بالضرب والسجن حكم على كل قضاء فرض كفاية يمكننا على كل نهاية فوضى ما كان شيء من يحكم بينه ما كنا ولكن إذا قام واحد فقد طلب عن بعض وقال هنا واعلم ان القضاء فرض كفايه ليش لان الانسان لا يستقل بامور دنياه لان الانسان مش يستقل من امور الدنيا كلها لانه لا بد على كل حال لا بد واحد يخير واحد يحدد مثلا واحد يعمل كذا ولا بد يمكن وقع التشنج اذا مشينا عند الحد يعني على كل حال يعني صار لي شي حاجه اوصى أو سمر الدهيمة أو شيء حاجة أو الإنسان حرص معاه لابد كيف تدعو الناس لابد أخسر القاضي الذي يقوم بيزل قال هنا لأن الإنسان لا يستقل بأمور الدنيا يمكن أن يكون حراسا طباخا ويحرر ويصبى بالزل هو كيف يعسية بالخطارطة ويكون خرز إلى غير ذلك مما يفتقر إليه تحتاج إلى غيره، لم تفح إلى غيره. فعلى كل حال يعني مثلا يعني تقضي على كل حال يعني ايش افطيت ما تعرفش تغير انت على كل حال ايش افطيت ما تعرفش يعني صبر دايم لا لا احتاج ان اتعود هذا معنى احتاج الى غيره وبالضروره يحتاج الى غيره باش نطفو يحصل الخصام والتشاجر والتنازع على كل حال والاضطراب والتساؤل تحتيج الى ان يحصل من ويمنع بعضه من بعض ولهذا وجب نصب الخليفة لكن خليفة السلطان نظره أعم هذا في عموم شأن المسلمين ما قال لك نظره أعم ولما كان هذا الغرض يحصل بوحيدين كان فرض كفاية إذا قام به وإذا قدر عن باقي فإن لم يوجد إلا وحيد ممن يصلح له تعين يعين منطفك كي في قاضي يعني قاري ولا يعرف يحكم بالحق مثلا يجبر له واحد هذا في اللي كي يصحبه قاضي هذا في عين القاضي كل الاسئلة من ذا أنا القاضي مخصصي جابرا عليك كل ما يحكم نبي الناس ممن يصلح له على كل حال قال ممن يصلح له تعين تعين عليه قليل ولزيما متعينا أو الخائف اثنتان إن لم يتول هو إلى آخره أو خاف ضياع الحق أو قبول هذا الفائل جمع آخر لما تشغل ولازما متعينا شو شو لازمه أو قبول يقصد ما شو خطره شو قاضي ولازما متعينا أو الخائف اثنتان أو الإنسان يقول لي إذا ما قلت أنا قاضي ما تبقاش تتابعين واجب عليه الطبيب او ان لم يتولى او على كل حال او يقول اذا ما توليت انا القاضي القضاء كان عرف اذا تولى شو الناس كنت يضيع حق الناس ما يعرفوا الحكم واجب عليه ويتعين يديك القاضي ان لم يتولى او خاف ضياع الحق قال هنا على كل حال تعين القبول وتعين الطلب ويتعين حتى الطلب يقدم واحد الميلف ديال وانا مش نكون قاضي علاش باش يبقى معاه في الباب هذا يقول الناس تنشوف على الظلمه مثلا الى ما تولي شي انا القضاء باش يتولوها الناس على كل حال خير وباش يضيع حقوق الناس واجب نكون قاضي يا والطلبه يلا اوافق الطلبه واجبر عليه على القبول بس يقول على كل حال انا ما خصنيش ما فوق خطرك وأجبر عليه وإن بضرب مثل ما في ضربه وإن بضرب وكان ذلك على كل حال كانت الولاية النبوية في زمن النبوة كانت موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وانبي عليه الصلاة والسلام هو قيل شر الأمور كم لا الصدر الأول هذا ايش معنى هنا قال قال وكان ذلك أي وكانت الولاية في زمن النبوة موقوفا على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لأنه المتلقي لما أنزل إليه على كل حال لأنه المتلقي لما أنزل إليه يعني لما أنزل عليه على كل حال من ربه لا يولي أحدا فيما حضره إذا كان لي حاضر بقى حاضر من كنت الأسوح القضاء ولا يتقدم أحد بين يديه ولا يتروح ما يتقدمون يا أيها الذين لا تقدموا بين يدينا ولا صلوها ولا يعترض بقول أبي بكر يا ها الله إذا لا يحمدوا إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه الحديث مشهور هذا وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قدم قدامه أبو بكر الصديق أنا أبو قتادة ثقته في الحرب وعلى كل حال من ثقته في الحرب يعني قتل جو واحد كثير سجل ينو خسويته من قتل قتلا فله سلبه أراه على كل حال لا هو نفس الكافر مثلا ولكن شيء وحيد ذلك السن شو هو أبطأ وبعد ذلك إلى آخره جاءوا إلى آخره أحضر البيت الله للسلام وبكر الصديق إلى آخره يعني جاءوا على كل حال ذلك الإنسان يقتلوا على كل حال أبو قتادة قتلوا أبو قتادة يوحق قالوا يا رسول أنا بيش استجد ديالو ولا ما نديها أنا عاقية خليه لي لا من كيكي هذا قتل ديك الكافر تيدي الحوايج ديالو اللي قتل زين يدي السد ديالو من قتل قتيلا شكون اللي قال ابو بكر الصديق والذي في حضره قلت هذا مشكلة هذه المسألة قال قال هنا على كل حال قال لا يتقدم احد بيمين ولا يعترض بقول اهل الغين لا الله اي والله إذا لا يعمد إلى أسد لا يعمد أي نبي لا يعمد أي نبي إلى أسد من أسود الله كن أسد من أسود الله على كل حال أبو قتادة يقاتل على كل حال عن الله ورسوله ويعطيك السند ديالو الحديث وكيف قدم هنا أبو قتادة هناك القول قال لأنه جريد مجرى ما يمضيه الوزير بين يدي الأمير كل وزير يعني يتكلم قدام الأمير وقد قال صلى الله عليه وسلم وزيرايا زوج وزيرايا من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر وجاري عبد مجرى فتوى بتقديم إليها التلميذ بين يدي خير كذلك إذا كشفت مثلا والتلميذ والشيخ ديالو مثلا وتقدم التلميذ ديك الحكم على يظهر له فهم على الحكم كل العرض ديالو ما كاين مشكل قال يظهر له فهمه وما بلغ ما عنده واما فيما غاب عندي هو كما على هذا الحاجه اللي كحاضر فيها وليت ولا مثلا ولا في مدينه مثلا بعيده من اضرب في المدينه المنوره ماشي بعد شي واحد على كل حال العراق هو العراق ومشي الاتحاد لكن الاتحاد ماشي بشر اذا كيدي واحد مثلا انت يعني امير مثلا يعني في العراق لان يعني الامير ماشي بشر الامور ولكن جني قدامه واللي بعيد به كيف بس شي واحد ما كاينش مشكل وقال صلى الله عليه وسلم وجاني مجرفة واما فيما غاب اي عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنده